خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نتحدث اليوم بفضل الله عز وجل عن سبب من أسباب المغفرة، وهو صيام يوم عرفة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. وجاء في رواية الإمام الطبراني عليه رحمة الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أيضا من أسباب المغفرة في مسألة الصيام صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد يرد على ذهن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية، وفي صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فإذا كان التكفير حدث في يوم عرفة، فما التكفير إذن في يوم عاشوراء؟ هذا سؤال جيد جدا. هنا نقول بفضل الله عز وجل أنه قد تأتي هذه الكفارة، فإن وجدت الصغائر كفرتها، وإن لم تجد تكون رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه جل في علاه. يعني الإنسان صام يوم عرفة وتقبل الله سبحانه جل في علاه منه هذا الصيام، ثم بعد ذلك صام يوم عاشوراء، يكون هذا الصيام رفعة له في الدرجات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.